بسم الله. أما بعد، باب أنصبة ما يجب فيه الزكاة. باب أنصبة ما يجب فيه الزكاة. نتكلم عن الأنصبة. وأول نصاب الإبل خمس، يعني إذا امتلك الرجل من الإبل خمسة وحال عليها الحول فيها شاة، فيها شاة سواء كان من الضأن أو من الماعز، وفي عشر، يعني لو بلغ الإبل عشرة شاتان، وفي خمس عشرة ثلاث شياه، وفي عشرين أربع شياه، وفي خمس وعشرين بنت مخاض. يبقى أول حاجة هنطلعها من نفس الجنس إذا بلغ العدد كم يا جماعة؟ 25 بنت مخاض، مخاض من الإبل. وفي 36 بنت لبون، وفي 46 حقة، وفي 61 جزعة، وفي 76 بنت لبون، وفي 91 حقتان، وفي 121 ثلاث بنات، ثلاث بنات لبون، ثم في كل 40 بنت لبون، وفي كل 50 حقة. يعني ايه الكلام ده؟ والدليل على ان اول نصاب الابل خمس قوله صلى الله عليه وآله وسلم: ليس فيما دون خمس ذود من الإبل صدقة. يبقى أقل من خمس ما في الصدقة، ما في زكاة. وفي إيجاب الشاة في الإبل على خلاف الأصل، لأن الأصل في الزكاة إننا طلع الأشياء من جنسه كده يا جماعة، ولكن هنا الجنس إبل وبنطلع ايه؟ شياه. على خلاف الاصل لانها من غير الجنس، ولكن في مشروعية ذلك رزق بالجانبين، اي بجانب صاحب الابل وبجانب الفقير، اذ اخراج بعير في خمس، في خمسة ابعرة، فيه إجحاف بالمال بصاحب المال. وفي عدم إيجاب الزكاة إجحاف بالفقراء، فانضم في المصلحة لهما بالشياء. وطبعا الأصل في الكتاب اللي أرسله أبو بكر وفي الفرائض، وقد بين ذلك. وأما كون الزكاة في عشر شاتان إلى آخر كلام الشيخ، وهو في كل 40 بنت لبون، وفي كل 50 حقة، فالأصل في ذلك كتاب أبي بكر الصديق رضي الله عنه الذي بعثه إلى البحرين، وفي أوله بسم الله الرحمن الرحيم. هذه فريضة الصدقة التي فرضها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على المسلمين، فمن سألها من المسلمين على وجهها فليعطها، ومن سأل فوقها فلا يعطى، إلى آخره، رواه البخاري. هذا الكتاب يا جماعة هو الأصل الذي التزمه العلماء قاطبة في بيان أنصبة الزكاة، زكاة الحيوان. واعلم أن الشاة الواجبة فيما دون 25 من الإبل هي الجذعة من الضأن. انت قلت لي في الخمسة الاولين هتطلع قد ايه شاه، وفي الخمسة اللي بعديهم يعني لما توصل عشرة تطلع اثنين، خمستاشر تطلع ثلاثة، عشرين تطلع اربعة، اول ما توصل خمسة وعشرين هتطلع ايه؟ واحدة من الابل. واحدة من الابل كلها قد ايه يا جماعة؟ قالت بنت مخاض، وهنتكلم عنها دلوقتي بالتفصيل. طيب انت هتطلع شاه، الشاه دي ضأن ولا ماعز، خروف ولا معزة؟ انت بالخيار، سواء كان من الضأن او كان من الزيادة مع من الماعز. ماشي، في الجذعة من الضأن وكذلك الجذعة من الإبل. وفي كلمة جذعة هذه تطلق على الضأن وتطلق على الإبل كصفة تلحق الحيوان اللي احنا بنقول عليه ايه؟ ها بدأ سنانه تنزل ويطلع سنان جديدة زي ما هنبين دلوقتي. طيب وهي الجزعة من الضأن، ضأن يعني الخروف، وهي ما لها ثناء على الصحيح. على الصحيح عند الشافعية الجزعة من الضأن عندها كم سنة؟ سنة. وعند بعض أهل العلم من الضأن خاصة عندها ست شهور. عشان كده بنقول إن الضأن اللي الجزعة من الضأن فيها كم خول يا جماعة؟ قولين عامة عند أهل العلم. عندنا هنا وجهين في المذهب، وجه زي قول الإمام أحمد ست شهور، والوجه الثاني سنة، وهذا الذي صححه النووي وغيره. ومن المعز ما له سنتان على الصحيح، إذ الشاة تصدق على الغنم واللي يا جماعة والمعز، والأصح أنه يتخير بينهما تطلع دي أو تطلع دي، ولا يتعين غالب غنم البلد. يعني مش نقول إن غالب أغنام البلد من الضأن نطلع ضأن، غالب أغنام البلد من الماعز نقول نطلع ماعز، لا ليس هذا بشرط. نعم لا يجوز أن ينتقل إلى غنم بدل بلد آخر إلا إذا كانت مساوية لها في القيمة أو أعلى منها. يبقى مش معنى كده أنا مصر هنا بنبيع الغنمة 600 جنيه أروح أجيبها من بلد تانية 300 جنيه عشان تبقى أرخص، عندك لا، هذا أمر إما أن تكون مساوية أو أعلى في القيمة، أما دون ذلك فتخرج من أغنام البلد. ولا يشترط في الشاة أن تكون ناقصة القيمة عن البعير. العبرة عندنا للشاة إن مش عشان ثمنها أقل من البعير، بل يجوز أن تكون قيمة الشاة أكثر من قيمة البعير. بعير كثير في البلد، الشاة سعرها أعلى، فاحنا بنقول التزام ظاهر النص. في الخمسة بنطلع شاة حتى لو قيمتها بلغت أعلى من قيمة البعير. ثم بنت المخاض المأخوذة في 25 ما لها سنة، عندها سنة يا جماعة، ودخلت في الثانية وسميت بذلك لأنه قد آن لأمها أن تحمل مرة أخرى فتصير من ذوات المخاض، وهي الحوامل. والمخاض ألم الولادة، يبقى ليه سميناها بنت مخاض؟ عشان أمها هتعمل إيه؟ هتحبل ثاني، هتحبل تاني. عندها كم سنة يا جماعة بنت المخضية؟ سنة ودخلة في الإيه الثانية. وأما بنت اللبون عندها كم يا جماعة؟ عندها سنتين. وسميت بذلك لأن أمها آن لها أن توع ثانيا، هتملي الثاني ويصير لها لبن، يبقى لبن من اللبن. خلاص كده عندها كم سنة يا جماعة؟ عندها سنتين. لا أمها الثانية أمها كانت حامل أولانية، يا بنت مخاض أمها حامل، هتحبل وتولد. عندنا لما تبقى واصلة سنتين يبقى أمها ولدت ولادة ثانية بعديها، ولادة واحدة، وهتبدأ بقى في ثديها لبن، فسميت بنت لبون. وأما الحقة فلها ثلاث سنين، عندها ثلاث سنوات، وسميت بذلك لأنها استحقت أن تركب، شقة من الركوب، ويحمل عليها حق لها أن تركب وأن يحمل عليها، عندها ثلاث سنين. يبقى بنت المخاض سنة، بنت اللبون قديه؟ سنتين، الحقة ثلاث سنوات. وقيل إنها استحقت أن يتركها الفحم، نتجوز بقى. وأما الجزعة من الإبل فلها أربع سنين، وطعنت في الخامسة، وكذا جميع الأسنان السابقة، كذا جميع الأسنان السابقة سميت جزعة، وسميت جزعة لأنها تجزع مقدم أسنانها أي تسقط. ولذلك يا جماعة لما تروح تشتري خروف، نقرا بس كلام الأصمعي ده، قال الأصمعي لأن أسنانها بعد ذلك لا تسقط، وهذا السن هو أحد أسنان الزكاة والله أعلم. يبقى لما تيجي أنت تشتري في الزكاة في الأضحية الخروف، يبقى أنت عارف الجزع ما له سنة عند الشافعية، وعند بعض أهل العلم ست شهور بيبان من خلاله، من خلاله، وكذلك من نوم شعره على ظهره، لما يصل للسن تلاقي شعره مش واقف، فروته مش واقف، تحت كده على شعره بدأ شعره ينام، ينام من ناحية الظهر، وطبعا السنان بتبقى أوضح. بتبقى أوضح، لأن بعض التجار هي بيضحك على الناس، يروح يقول له هل البقرة دي أخبارها إيه؟ يقول له لا بلغت، الجمل يقول لك بلغت وأنت لا تعلم، وربما اشتريت من البقر أو الغنم أو حتى الشياه وأنت لا تعلم سنها. وعندنا شرط من شروط صحة الأضحية السن، شرط من شروط صحة الأضحية هي السن، لازم تكون بالغة بالسن. وأول نصاب البقر 30، لما بنتكلم عن البقر يبقى البقر والإيه والجاموس، معنا البقر والجاموس. وأول نصاب البقر 30، وفيها تبيع، وفي 40 مسنة. يبقى هناك كان في بنت مخاض، بنت لبون، حقة، وبعدين جزعة، أربعة في الإبل، أربع أصلا. لو احنا عندنا هنا كم صمت يا جماعة؟ اثنين، تبيع ومسن. وعلى هذا لا يجب في البقر شيء حتى يبلغ 30، وهو أول نصاب البقر، لأنه صلى الله عليه وآله وسلم بعث معاذ إلى اليمن وأمره أن يأخذ من البقر من كل 30 كبيعا ومن كل 40 مسنة مسنة. رواه الترمذي وقال حسن. وقال الحاكم على شرط الشيخين وقد صححه الألباني في الإرواء. قال الروياني بضم الراء الروياني. والروياني من أصحاب الوجوه يا جماعة، الروياني من أصحاب الوجوه. وهذا مجمع عليه، يعني ده إجماع إجماع. والتبيع ابن سنة، والتبيع ابن سنة ودخل في الثانية وسمي تبيعا لأنه يتبع أمه في المراعي. وقيل لأن قرنه يتبع أذنه، أي شوية قرنه طلع صغير كده الدوداني. ولو أخرج تبيعا فقد زاد خيرا، ولو أخرج تبيعا فقد زاد خيرا. ثم يستقر الأمر في كل 30 تبيع وفي كل 40 مسنة، وهكذا أبدا. ولو أخرج عنهما تبيعين جاز على الصحيح. وسميت مسنة لتكامل أسنانها، قال الأزهري وهو عالم من علماء اللغة يا جماعة، لطلوع خنها. والله أعلم. أمك الله. يبقى كل ما توصل 30 هتطلع يا جماعة تبيع، لما توصل 40 تطلع ايه؟ مسلم مسلم. يبقى انا لو عندي 30 اطلع تبيع، عندي 40 اطلع مسلم، وبعد كده في كل 30 تبيع وفي كل 40 مسلم. طيب انا عندي 35، عندي 42، هطلع يا جماعه الايه؟ المسلم على ال 40. طب والاثنين؟ مش هنطلع عليهم حاجة، مش هنطلع عليهم حاجة، مش كده؟ ده على عكس الفلوس، الفلوس هتطلع على مجموع ما عندك، مجموع ما عندك، إنما هنا هنطلع على الأعداد التي حددت. حتى لو بسيط جدا يعني مثلا 29 ما تطلعش لما توصل 30. وأول نصاب الغنم 40، وفيها شاة جزعة بتحريك الذال من الضأن، أو ثنية من الماعز، من الماعز. ثنية اللي عندها سنتين يا جماعة، وفي 121 شاتان. يبقى في 40 هتطلع شاه واحد، خلاص كده. 121 هتطلع اثنين، 201 ثلاث شياه. وفي كل 100 شاه، في كل 100 بعد يا جماعة بعد 200، بعد 200 في 100 اللي بعد كده كل 100 تطلع ايه؟ شاه. يبقى في 40 هتطلع شاه، 121 هتطلع اثنين، 201 هتطلع قد ايه؟ 3. وبعد كده على كل 100 هتطلع ايه يا جماعة؟ شاه. على كل 100 بعد كده تطلع شاه. طيب، لا يجب في الغنم شيء حتى تبلغ 40. ففيها شاة لما روى البخاري في كتاب أبي بكر، وفيه في صدقة الغنم في سائمتها، سائمتها، يبقى ويشترط في الغنم انها تكون ايه؟ سائمة. والسائمة يعني يا جماعة التي تأكل من المراعي، وأما التي تعلم فلا زكاة عليها على المذهب. ده قول غالب أهل العلم ما عدا الإمام مالك وكذلك ابن حزم. قال إن مفهوم المخالفة هنا بالمعتبر، وإن السائمة لا يقصد بها التي تأكل في المراعي على وجه الخصوص، فلا عبرة هنا بالصفة، مفهوم الصفة هنا ما لوش عندنا سوى أنه قد خرج مخرج الغالب، مخرج الغالب، لأن الجزيرة كلها كانت زرع. ولكن عند جمهور أهل العلم أن السائمة مفهوم الصفة له معنى، وبالتالي مفهوم المخالفة مقبول، فلا زكاة على المعلوفة للكلفة. خيمة دي تاكل وخلاص في المراعي ما بتكلفنيش حاجة، صبحية باخدها واشرح بيها النهارده ارجعها، بتاكل من الارض. انما عندنا المعلوفة انت اللي تجيب لها في اكلها، فبالتالي في تكلفة، الكلفة عندنا غالية. نعم، لو بالتالي يجيبهم دخلت في زكاة التجارة بقى، زكاة التجارة اللي احنا اتكلمنا عنها، مش كده؟ اتكلمنا عنها يوم الأحد اللي فات. ملكه. ما هو عندهم في جزيرة العرب وبعض البلاد ما زال إلى الآن، الغنى يحسب بما تمتلك من الإبل أو من الشياة أو من الأغنام أو البقر إلى غيره. مجرد واحد عنده 1,000,000 جنيه ده عنده مثلا 50,000 بقر، خلاص يبيع فيها ويشتري، ولكن على وجه التجارة، ولكن على وجه الامتلاك. يبقى من حديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم في صدقة الغنم في سائمتها إذا كانت 40 إلى 20 و100، يبقى من 40 لـ120 كم حاجة؟ شاه واحدة. فإذا زادت على 20 و100 ففيها شاتان، فإذا زادت على 200 إلى 300 ثلاث شياه، فإذا زادت على 300 ففي كل 100 إيه؟ شاة. واعلم أن الجزع من الضأن ما لها سنة، قلنا على الصحيح وفي المسألة خلاف. والثنية من الماعز أو من المعز ما لها سنتان، وهما المأخوذتان لقول عمر للساعي لا تأخذ الأكولة، لا تأخذ الأكولة، تأخذ ده فعل يا جماعة، وهل يجر الفعل؟ ها؟ فعل يجر يا جماعة؟ جزمت الفعل المضارع بالسكون، تمام، فكسرت للتخلص من تلقاء الساكنين من الألف. بالظبط. الكسر أو الخفض أو الجر من صفات الاسم، لذلك قال ابن مالك في ألفيته في صفات الاسم أو علامات الاسم المميزة، قال بالجر والتنوين والندى وأل، ومسند للاسم تمييز حصل. إذا يتميز الاسم عن الفعل بعلامات، أولها يا جماعة بالجر، فالفعل لا يجر إلا في حالتين، وهذه حالات لا تسمى جر، زي هنا لا تأخذ الأكولة، هذا الفعل مجزوم وعلامة الجزم يا جماعة السكون، ولكن لو قلنا لا تأخذ الأكولة، ما هي الألف اللي بعد كده دي ساكنة، وفي اللغة هناك منع من التقاء الساكنين، ما ينفعش يبقى في حرفين ساكنين ورا بعض. فنتخلص من المشكلة ازاي؟ نحرك الحرف الساكن الأول بالكسر، يبقى لا تأخذي الأكولة، يبقى الكسر ده مش أصلي، مش علامة أصلية، خلاص كده مش علامة ايه يا جماعة؟ أصلية، لأن الخفض من صفات الاسم، يبقى لا تأخذي الأكولة ولا الربي ولا فحل الغنم، وخذ الجزع والثنية، الجزع من الضأن والثنية من اليا جماعة من الغنم، رواه مالك. طيب الأكولة يعني يا جماعة الربي الأول التي وضعت وهي تربي ولدها، والأكولة هي الشاة التي تثمن للأكل. لا تأخذ الأكولة ولا الربي ولا الفحل، وخذ الجزع والسليم. وقول الشيخ ثم في كل 100 شاة، يعني إذا بلغت 400 أول ما توصل 400 هتطلع بقى إيه على كل 100 شاة. يعني هو أصل الحديث بيقولنا وإذا زادت على 200 إلى 300 ففيها كم شاة يا جماعة؟ 3. لما توصل بعد كده 400 تطلع كمان واحدة يبقى 4، 500 تطلع كمان واحدة يبقى 5، 600 وهكذا، مش يا جماعة؟ ويعني إذا بلغت 400، لأنها إذا بلغت 201 ففيها 3، ثم لا تقع زيادة حتى تبلغ 400، فإذا بلغت 400 وجب 4 شياه، ثم يستقر الحساب في كل 100 شاه. واعلم أنه لو اتحد نوع الماشية أخذ الفرض منه، لأنه المال. يعني كل اللي عندي ضأن هطلع ضأن، كل اللي عندي معز هطلع إيه يا جماعة؟ من المال، تمام كده؟ يبقى هنا واعلم أنه لو اتحد نوع الماشية، كل اللي عندك نوع واحد هتطلع منه، لأنك بتطلع من جنس المال، لأنها المال. مثاله كانت الإبل كلها عرابا فهي إبل العرب، يعني لو كان عندك إبل عربية هتطلع منها، أو كلها بقاتي وهي إبل الترك ولها سنامان، يبقى لو الإبل بتاعتك من نوع ده اللي فيها سنامين من سنام واحد هتطلع منه. وكذا البقر لو كانت كلها جواميس برضو نفس النظام، أو كلها عرابا على النوع الغالب، أو كانت غنمه كلها ضأنا أو جميعها معزا فتؤخذ من النوع. يبقى إذا كان نوعها واحد هتطلع من نفس الجنس، فلو اختلفت الصفة مع اتحاد النوع، يعني أنا عندي يا جماعة بقر وجاموس، عندي يا جماعة ضأن وماعز اختلفت اللي هي الصفات، ولكن الجنس ايه؟ الجنس واحد، يعني الابل جنس، عندي عرب وعندي ترك، او عندي جاموس وبقر، او عندي شهوة ايه من الشياه ضأن وماعز، فتؤخذ من النوع. فلو اختلفت الصفة مع اتحاد النوع ولا نقص، فعامة الأصحاب على أن الساعي يأخذ، الساعي اللي هو العامل على جمع الزكاة، يأخذ أنفعها للمساكين. ولو أخذ من ضأن معزة أو عكسه فهل يجوز؟ أنا عندي ضأن ينفع أروح أشتري لك ماعز علشان أدي لك الزكاة مسرح الضأن؟ فالأظهر فالصحيح نعم، بشرط رعاية القيمة لاتحاد الجنس. اتحاد القيمة، رعاية القيمة، يعني إذا كان الحاجة اللي عندي أغلى خلاص يبقى معنى ذلك هشتري بالقيمة اللي عندي حتى لو زاد العدد. خلاص، يعني لو كان الضأن اللي عندي أنا ضأن كله ورحت جبت لك ماعز تمن الاثنين واحدة يبقى هشتري لك اثنين. ده على العكس من إن أنا لو طلعت من نفس الحاجة اللي عندي هطلع معزة واحدة، مش كده؟ انما انا عندي ما عنديش معيش، كل اللي عندي خرفان، فهطلع الزكاة مفروض هطلع خروف جزع يعني ورع عليه فن، لقيت ان ثمنه 1000 جنيه. فلو نزلت السوق عشان اشتري معزة لقيت ان 1000 يجيبوا معزتين في سن الثانية، يعني في دخل في السنة الثانية، يبقى هطلع الايه؟ 2. يبقى مراعاة الفين، يبقى نعم بشرط رعاية القيمة لاتحاد الجنس. فإن اختلفت كضأن ومعز فالأظهر أن يخرج ما شاء مقصصا عليهما بالقيمة رعاية للجانبين. إنما لو أنا عندي يا جماعة من دي ومن دي، فإن أخرجت هذه أو هذه براعي بس القيمة، براعي القيمة، وفي نفس الوقت أنا مخير بين الاثنين رعاية لجانب الفقير ورعاية لجانب صاحب المال. احنا فوق قلنا الساعي بيشوف الأنفع، مش كده؟ طب إذا كان في النفع الاثنين متساويين، يعني الفقير ممكن يأكل الضأن وممكن يأكل الماعز، فهنا بنقول بنراعي الجانب الثاني، جانب صاحب المال يخرج أيهما. مثال، بدينا مثال يا جماعة. كانت 30 عنزا وعشر نعجات، أخذ عنزا أو نعجة بقيمة 3 أرباع عنز وربع نعجة. طبعا العنزة أغلى من الإيه؟ من الماعز، فعشان كده مفروض انه هيطلع واحدة عنزة، فلو حب يطلع نعجة يبقى هيعمل الفرق دوت ويطلع لنا او نعجة بقيمة 3 أرباع عنزة وربع نعجة. فاذا قيل مثلا قيمة عنز تجزئ بدينار وقيمة النعجة المجزية دينارين، يعني لو أنا رحت بعت العنزة بدينار والنعجة بدينارين، أو أخرج عنزا ونعجة قيمتها دينار وربع على هذا القياس، ولو كانت ماشية صحاحا ومرادا، مرادا مرضى يعني مريضة لم تجز المريض. طبعا هذا كلام الحقيقة من تفريعات المتأخرين. الأمر في بساطة يا جماعة، أنت مخير بين إخراج هذه أو هذه، سواء رعينا مصلحة الفقير أورع عند مصلحة المالك. أنا لو عندي كله من الماعز هطلع معز وخلاص، عندي مختلط فأنا مخير بين أن أطلع أن أخرج من الضأن جزعة أو أن أخرج من الجزعة معها أو أن أخرج من المعز ما بلغ سنتين يسنية. أما هذا يعني الصرصائية السليلة إن لو كانت الجزعة ثمنها دينارين والمعزة ثمنها دينار يبقى لو طلعت من المعزة هطلع مش عارف دينار ونص حاجة كده، فهذا تقسيم لا يعرف به سنة، لا يعرف به سنة. نسبة وتناسب عملية حسابية، الأمر لم يكن على عهد النبي صلى الله عليه وسلم إطلاقا بالكافية دي. أما إذا كان عندك من الماشية ما كان صحيحا وبعضها كان مريضا لا يجوز لك أن تخرج من المريض، وكذا المعيبة لقول الله تعالى ولا تتيمم الخبيث منه تنفق. وفي الحديث لا تؤخذ في الصدقة هرمة ولا زافي عوار يعني عورة، والبخاري والهرمة العاجزة عن كمال الحركة بسبب كبرها عجوزة، والعوار عيب عيب. بديني مثال ثاني، مسألة ثانية، لو عنده 40 شاة نصفها صحيحة ونصفها مريضة، قيمة كل صحيحة دينارين وقيمة كل مريضة دينار، فعليه صحيحة بقيمة نصف صحيحة ونصف مريضة، حاجة يعني برضو نصف وتناسب، نصف صحيحة ونصف مريضة دينار ونص كده خرج برا المنطق، ان هي خرج برا الحديث كده اللي هي مطلوب منه خرج جزع يخرج يعني من السليم مولى الزلي فيه، انما هنا عملها نسبة وتناسب وذلك دينار ونص. ولو كان الصحاح 30، دخلنا بقى عملية حسابية، الصحاح 30 يبقى المريض 10، عمل لنا نسبة وتناسب 3 ارباع صحيحة وربع مريضة، يبقى دينار ونص وربع على هذا الايه القياس، يعني مسائل هذه يضرب عنها صفحة. ولو كانت ماشية كلها مريضة او كلها معيبة اخذت الزكاة منها لانها ماشية. يبقى الحديث فوق لا يؤخذ من الصدقة هرمة ولا ذات عوار، انما اذا وجد عنده الصحيح وبعض المريض. اما اذا كان كل ما عنده مريض يبقى هنعمل يا جماعة هناخد من المريض، خذ من اموالهم صدقة. نعم لا تسقط لانه بلغ للنصاب مالك للعدد للكمل الاربعين اللي هيطلع عليه. نعم يطلع واحدة مريضة، ما عندوش كل اللي عنده مريض. احنا قلنا الحديث انما قيد بالايه بمن عنده صحيح وعنده ضعيف، لان الفقراء انما ملكوا منه فهو كسائر الشركاء. ثم انا لو كلفنا المالك غير الذي عنده لاجحفنا به، وكذا لو تمخضت كلها ذكورا وخذ الزكاة، لو عنده كل اللي عنده ذكور هناخد زكاة، كما تؤخذ المريضة من الايه من الماعز المريض. قيل لا يجزئ الذكر وهو قول ضعيف، لان التنصيص جاء في الإناث، يعني لان النصوص جاء في الإناث. وكذا تؤخذ الصغيرة أي من الصغار على الجديد، يعني أنا عندي 40 ولكن كلهم صغيرين، أجيب الجزعة منين ولا المسنة منين؟ أطلع من عندي كما كل دي مشاعر قياسية. وفي البخاري في قصة أبي بكر رضي الله عنه: والله لو منعوني عناقا وتروى عناقا كانوا يؤدونها إلى رسول الله لقاتلتهم عليه. والعناق هي الصغيرة من الغنم التي لم تبلغ أن تكون جزعة. وصورة كون المأكول من الصغار بأن تموت الأمهات في أثناء الحرب، بدين الصورة يقول لي ما فيش أمهات، أو بأن يملك 40 من صغار البقر أو الماعز فإن واجبها ما له سنتان. طيب وانا ما عنديش سنان صغارين يبقى اطلع من اللي عندي. ولا تؤخذ الأكولة المسنة بالأكل ولا الربيع، وهي حديثة العهد بالنتاج لأنها من كرائم الأموال. يعني الأكولة اللي أنا بربيها عشان أكلها يا جماعة كلمة السن وبأكلها كويس عشان أكلها، وأما الربيع اللي لسه يا دوبك ولد حديثة عهد بالنتاج يعني لسه إيه لسه ولد أنتجت حديثا. ولا حامل لنهيه صلى الله عليه وآله وسلم عن ذلك. ونقل ابن الرفعة عن الأصحاب أن التي طرقها الفصل كالحامل، لأن الغالب في البهائم العلوم من مرة بخلاف الآدم. وجهنا إن البقرة أو الجموزة أو الحيوان إذا وقع الفحل عليه فالغالب أنه يحبل أو يحمل من أول مرة بخلاف الآدميات عن النساء. قال: ولو كانت ناشيته، لو كانت ناشيته كلها كرائم. قلنا الكرائم معناه التي تقوم على تربية صغارها، وكذلك التي تربى للأكل، والحامل، والتي وقعها الفحل، كل دول يطلق عليهم من كرائم الأموال. فلو كانت الماشية تحت كلها كده طالبناه بواحدة منها، بخلاف ما لو كانت كلها حوامل لا نطالبه بحامل، لأن الأربعين شاة فيها شاة، والحمل كان يا جماعة اثنين. وكذا نقله الإمام عن صاحب التقريب واستحسنه. نعم لو رضي المالك بإعطاء الأكولة والحامل فإنها تؤخذ منه وكذا الربيع، وسميت بذلك لأنها تربي ولدها، وهذا الاسم يطلق عليها إلى 15 يوما من ولادتها، مدتها اللي تسمى الربية يبقى 15 يوم من الولادة إلى تمام شهرين. قاله الأزهري، وقال الجوهري إلى تمام شهرين. إلى تمام شهرين حيطب. لا مش طمس، يا إما يجيهم واحدة زيها مش حامل يجيبها ويشتريها، وإما يجيهم الحامل. مش كده يا جماعة؟ ليه مش سمع ليه بقى عشان يضاع حاجة كده؟ من 80 كده، بس هو لسه من 40 ل 120 همشي. طبعا احنا يمكن الزكاة الماشية مش مطروقة عندنا في مصر، وكذلك زكاة الزروع مش موجودة هنا في مصر، ولكنها مطروقة في بعض البلاد التي تقوم بإنتاج الثمار، فهذه الأمور بتسأل أو بنسأل عنها دائما في هذه البلاد، في البلاد التي ننزلها وتقوم بالزراعة دائما بنسأل عن ذلك. البلاد الصناعية بتاعتنا دي تنشب عن زكاة الأموال وكذلك عن زكاة التجارة. وفي بعض البلاد اللي بيغلب عليها المراعي زي فينا مثلا، فينا زي المنطقة بتاع جزيرة العرب وغير ذلك، بيبقى دائما السؤال عن الماشية والأغنام. وعلى فكرة يا جماعة مش شرط انهم بيعملوها للتجارة، لا، دي أموال زي فلوس غيرك، واحد معاه فلوس هما بيبقى معاهم أغنام، ويقاس الرجل في ثرائه بما يملك من قطعان للإبل أو الغنم أو الماشية أو غيره يحسب على ذلك. نعم للتجارة يبقى عندنا على طول بندخلها في حكم عروض التجارة. ولكن إذا كانت سائمة، واحد مربي على المراعي وفي نفس الوقت يتاجر فيها، فهنا هل يؤخذ منه زكاة التجارة ولا زكاة الحيوان؟ الأمر إن أخذ منه هذا فلا يؤخذ منه الثاني، نأخذ منه الزكاة مطلقة. مشكلة عن شيء؟ طيب نسألكم سؤال صغير كده. نفترض يا جماعة، طبعا انتم عارفين ان المذهب يا جماعة في حاجة اسمها أصحاب الوجوب. الوجوب هم أصحاب الوجوب، سواء أصحاب الشافعي أو من وصل إلى هذه الدرجة أنه يخرج المسائل على مذهب أو على أصول الإمام الشافعي، دول اسمهم أصحاب الوجوب. شفنا بنقول المسألة على الصحيح، أو أعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، قال الشيخ: والخليطان يزكيان، يزكيان زكاة الواحد بشرائط سبعة. والخليطان يزكيان زكاة أو زكاة الواحد بشرائط سبعة، إذا كان المراح واحد، والمسرح واحد، والراعي واحد، والفحل واحد، والمشرب واحد، والحالب واحد، وموضع الحلب واحد. الخلطة يا جماعة، معنى الخلطة أن يجعل مال الرجلين أو الجماعة كمال الرجل. يبقى الخلطة معناها أن يجعل مال الرجلين أو الجماعة كمال الرجل الواحد. قال الشارع: واعلم أن الخلطة على نوعين، أحدهما خلطة الاشتراك وتسمى بخلطة الشيوع، والمراد بها أنها لا يتميز نصيب أحد الرجلين أو الرجال عن نصيب غيره. يعني اثنين عملوا مشروع وجابوا شوية معيز أو إبل أو بقر، فالمال اختلط، محدش يقول دول بتوعي وده يقول دول بتوعي، داخلين في بعض، فهذا هو النوع الأول الذي يسمى بخلطة الاشتراك. وأما عن النوع الثاني فيسمى بخلطة الجوار، بأن يكون مال كل واحد معينا ومميزا عن مال غيره، ولكن يجاوره بمجاورة المال الواحد على ما ذكره الشيخ. يعني أنا عندي شوية غنم وإنت عندك شوية غنم، دول بتوعي أنا عارفهم وإنت عارف بتوعك، ولكن هذا الغنم وهذا الغنم جاورة، يعني كانوا مجاورين، بيأكلوا مع بعض، بيناموا مع بعض، بيقوموا مع بعض، الحلف بتاعهم واحد، المرعى واحد، اجتماعهم في مكان واحد قبل أن يخرجوا جميعا للرعي، ده اسمه خلطة الجوار، لأن أنا بقدر أميزهم عن بعض. إنما النوع الأولاني اللي هو خلطة الاشتراك لا أستطيع التمييز، قبل أن نخذ في كلام الشيخ، المذهب عند الشافعية وبه قال عطاء والأوزعي والليث وأحمد وإسحاق وداود الظاهري، ممكن نكتب الكلام ده، المذهب عند الشافعية وبه قال عطاء والأوزعي والليث وأحمد وإسحاق وداود الظاهري أن الخلطة لها أثر على أخذ المال من الزكاة، على أخذ الزكاة من المال، بمعنى أن يضم المال الأول إلى المال الثاني، فإذا بلغ النصاب بلغ الف الاثنين بلغ النصاب أخذنا منهم اللي يا جماعة الزكاة، كأنه مال واحد، كأنه مال واحد. وأما ما قاله أبو حنيفة أنه لا تأثير للخلطة مطلقا، ويبقى مال كل واحد منفردا، يعني ايه الكلام ده قبل ما نكمل؟ لو انا يا جماعة معايا مثلا 20 او معايا 3 من الابل، واحد تاني معاه 2 من الابل، بقوا كام؟ 5. عملنا بيهم خلطة، بياكلوا في مرعى واحد، بيناموا في مكان واحد، بيحلبا او بيحلبوا من حالب واحد، الى غير ذلك من الشروط التي أوجدت فيهم الخلطة، فبناخد على الخمسة إيه؟ زكاة الإبل اللي هو شاه. على الخمسة كم يا جماعة؟ شاه زي ما قلنا، مش كده؟ أنت معاك 20 شاه وأنا معايا 20 شاه، كل واحد لوحده لم يبلغ النصاب، ولكن لما اشترك مالي ومالك وأصبح في خلطة بقوا 40، والأربعين ده حكمهم حكم الإيه يا جماعة؟ حكمهم حكم النصاب، فحناخد عليهم إيه يا جماعة؟ ها شاه. أبو حنيفة قال لا، كل واحد ننظر في ماله، أنت عندك 20 شاه يبقى لم تبلغ النصاب لا نأخذ عليك، وانت عندك 20 يبقى لا نأخذ منك الزكاة. انت عندك 3 من الابل لم نصل الى حد النصاب يبقى مش هناخد منك زكاة. انت معاك 2 مش هناخد منك زكاة. وهذا قول الاحناف. اما القول الذي قلناه الاول هو قول الشافعية اذا اجتمع مالك مع مالي فبلغ النصاب يؤخذ منهما يا جماعة يؤخذ منهما الزكاة على انهما مال واحد. طيب نكمل. قال الشيخ ولكل واحد من الخليطين اثر في الزكاة. نعم حقيقة احنا بنتكلم دلوقتي عن الأدلة. لكل واحد من الخليطين أثر في الزكاة فيجعل مال الشخصين أو الأشخاص بمنزلة الشخص الايه الواحد. ده الكلام اللي احنا قلناه فوق ان معناه الخلطة معناه ان يجعل مال الرجلين أو الرجال أو الجماعة كمال يا جماعة كمال الواحد. ثم الخلطة قد توجب الزكاة وإن كان عند الانفراد لا تجب، كما لو أن لواحد 20 شاة وللآخر 20 شاة فخلطا بقوا كم يا جماعة 40 وجبت شاة 40 و40 ده أول النصاب بتاع الايه الغنم يبقى هناخد منهم ايه على طول ها شاة واحد. ولو انفرد كل واحد لم يجب عليه شيء لم يجب عليه شيء، إنما لو كل واحد لوحده ده عنده 20 وده عنده 20 لا نأخذ منهما الزكاة لأن النصاب لم يكتمل. يبقى الخلطة ربما إذا اجتمع بلغ النصاب أخذنا منهم الزكاة. وقد تقلل الخلطة الزكاة إزاي؟ كرجلين خلطا 40 شاة ب40 شاة يجب عليهما يا جماعة شاة، ولو انفرد وجب على كل واحد شاة. ازاي انت عندك من 40 ل120 بتطلع ايه شاة واحد، ومن 121 وانت طالع تطلع كام 2 مش كده يا جماعة لغاية ما توصل ل200. طيب معنى ذلك ان انا عندي 40 وانت عندك 40 يبقى 40 بتاعتي لو كانت منفردة هتطلع شاة، والاربعين بتاعتك لو كانت منفردة هتطلع ايه شاة يعني 2. ولكن لما اجتمعا واختلطا وصار كمال واحد بقى عددهم كام 8 هنطلع عليهم ايه شاة واحد. يبقى اذا الخلطة قد تزيد الزكاة وقد تقللها زي 20 و20 لم نصل للنصاب ولكن عندما اجتمع بلغ النصاب أخذنا عليهم شاة، إنما 40 و40 80 يبقى هناخد عليهم إيه شاة واحد. طيب وقد لو وجب وقد تكثر الخلطة الزكاة كما لو خلط 100 شاة لمثلها فإنها توجب لكل واحد شاة ونصف شاة هنطلع كام 3، ولو انفرد كل واحد وجبت عليه شاة. فإذا عرفت هذا فالأصل في خلطة الجوار قوله صلى الله عليه وسلم. الأنواع الخلطة اللي في الأولى خلطة الاشتراك وخلطة الجوار الاثنين يصلح أن يكون يا جماعة خلطة أن يجتمع المال هذا إلى المال هذا، ولكن الاختلاف الوحيد بينهم النوع الأولاني لا يستطيع صاحب المال أن يميز بين مال، أما النوع الثاني اللي هو خلطة الجوار يستطيع أن يميز يا جماعة ماله. وهذه الخلطة لها شروط، خلطة الجوار دي لها شروط، هذه الشروط منها ما اتفق عليه الجماعة الشافعية ومنها ما حدث فيه الخلاف كما سنبين إن شاء الله تعالى. نعم طبعا. والأصل في خلطة الجوار قوله صلى الله عليه وآله وسلم، آل الدليل لا يجمع بين الجيم عم لحفين، لا يجمع بين متفرق ولا يفرق بين مجتمع خشية الصدقة ما كان من خليطين فإنهما يتراجعان بينهما بالسوية. حديث البخاري يا جماعة. لا يجمع بين متفرق ولا يفرق بين مجتمع خشية الصدقة، يهمنا الجزئية دي، هنكتب جنبها كده يا جماعة كما قال النووي، وهذا النهي إنما هو للساعي وللملاك. الساعي يعني إيه؟ يعني الساعي على أخذ الصدقة اللي هو من العاملين عليها، يعني رجل اللي بيعمل على جمع الصدقات. نهاه النبي صلى الله عليه وسلم أن يجمع بين متفرق، نزل أرض لقى ده عنده 20 معزة وده عنده 20 معزة، قال لك لا ضميلي دول على بعض كده عشان يبقوا 40 عشان اخد منهم شاه. طب ما فيش خلطة هنا، ده واحد عنده ارض وده عنده ارض، ما فيش بينهم خلطة، ده غنم بيرعى هنا وده غنم بيرعى هنا، ده بيبيت في مكان غير ده، الحالب بتاع ده غير ده، الراعي بتاع ده غير ده، شروط الخلطة غير متحققة، فكيف تجمع بين هذا وهذا حتى يصل إلى نصاب الزكاة لتأخذ؟ فنهاه النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك. يبقى لا يجمع بين متفرقين، الجزء ده خاص بمين؟ النهي ده خاص بالسعاة الذي يسعى على تحصيل الصدقات والزكوات. ولا يفرق بين مجتمع، هذا الكلام خاص بالملاك، أنا وعم الشيخ فلان عملنا شرك، هو كان عنده 20 غنمة وانا عندي 20 غنمة بقوا 40، جبنا لهم راعي بيباتوا في حتة واحدة بياكلوا من مرعى واحد الى غير ذلك من الشروط التي سنتكلم عنها، كل الشروط دي متوفرة، يعني الخلطة قائمة، يعني مفروض ياخد منهم ايه؟ شاه، لانهما عندما اجتمع بلغ النصاب. فيجي الملاك يقول لك لا دول العشرين دول بتوعي ونفرق بين العشرين دول حتى يظهر المال أنه لم يصل إلى النصاب وبالتالي لا نحصل منه الزكاة. فنهى النبي صلى الله عليه وسلم الجماعة السعاة والجماعة الملاك عن هذا الأمر، مفهوم كده يا جماعة؟ طيب. لا يجمع بين متفرق ولا يفرق بين مجتمع، الاجتماع ده معنى ايه؟ الاجتماع في الرعي، الاجتماع في الراعي، الاجتماع في الحل، الاجتماع في المبيت، الاجتماع وهكذا. اذا الشروط التي وضعها الشافعية حتى يكون او يكون الخليطين كأنهم ما كأنهم ان مال الخليطين كأنه مال واحد، هذه الشروط اخذت من هذا اللي يا جماعة الحديث ومن حديث آخر سيأتي إن شاء الله تعالى. يبقى لا يفرق بين مجتمع، دي اللي احنا تعنينا في الجزء الخاص بموضوع الخلطة. ثم خلطة الجوار لا بد فيها من شروط، لأن النوع الأولاني أنا لا أستطيع التمييز، فمتحقق فيه هذه الشروط. أما خلطة الجوار فإن الأمر قد يأتي بالانفصال. ما أنا ممكن عارف ناس يأخذ غنمتي كده، عارف غنمتي أخذهم على جنب، فلذلك لا بد من اجتماع هذه الشروط. أول حاجة يا جماعة، الاتحاد في المراح بضم الميم، اتحاد المراح وهو مأوى الماشية ليلا. يبقى المكان اللي هتبيت فيه الماشية ها واحد، الاتحاد في المسرح وهو المرعى، ومنهم من يفسره بالمكان الذي تجتمع فيه قبل سوقها إلى المراعي. ولا بد منه أيضا بالاتفاق كما قاله النووي في الروضة. يعني عايز يقول لي أنا بجمع الغنم في الصبح كده في مكان قبل ما سوقها إلى الإيه؟ إلى الأماكن التي ترعى فيها. يبقى يشترط اتحاد يا جماعة المسرح، يعني المكان الذي تجتمع فيه قبل سوقها إلى المراعي. القول الثاني إن المعنى اتحاد المراعي، المسرح يعني المراعي، ولكن رجح القول الأول لأن الشرط الثالث أهو الاتحاد في الراعي وفيه خلاف. طيب يبقى المسرح يا جماعة إما أن ينجر على الأماكن التي ترعى فيه، وإما أن ينجر إلى المكان التي تجمع فيه قبل سوقها إلى الإيه؟ يعني ما يجيش صاحبها الصبح يقول لا دول بتوع أخذهم على جنب، والتاني يقول لك دول بتوع أخذهم على جنب، لا يتحدوا في مكان واحد قبل سوقهم إلى الإيه؟ إلى المراعي. الاتحاد في الراعي وفيه خلاف، والأصح أنه يشترط في خلاف، يعني فيه وجهين، وجه قال أن ذلك شرط، والثاني قال أنه ليس بشرط. والأصح الاشتراط، ومعنى الاتحاد أنه لا يختص أحدهم براع، ولا بأس بتعدد الرعاة بلا خلاف. يعني المعنى اتحاد الراعي مش معناها ان راعي واحد بيرعى الغنم، وهو ممكن يكونوا مئات، ولكن المعنى ما يقولش صاحب الغنم الاول الراعي ده بتاعي بيرعى الغنم بتاعي بس، والتاني يجيب راعي تاني يقول لك والراعي بتاعي بيرعى الغنم بتاعي بس، لا، ممكن يتعدى، ممكن يصبح الرعاة مش واحد اثنين وثلاثة واربعة وخمسة ولا حرج، ولكن يقومون برعي الغنم على الشيوع. خلاص كده يا جماعة، على الايه؟ الشيوع، بيرعوا الغنم دون تمييز. الرابع الاتحاد في الفحل، وفيه خلاف ايضا، والمذهب الذي قطع به الجمهور أنه يشترط. هتقول لي كده فيه وجهان، مسألة دي فيها ايه؟ وجهين، وجه اشتراط الراعي، والوجه الثاني بعدم اشتراط الفحل، والوجه الثاني بعدم اشتراط الفحل. يعني اتحاد الفحل يعني ما يجيش واحد يقول ان الفحل ده بتاعي، ولا يقع إلا على ماشيتي فقط، لا، فالاشتراط إنما يكون في الفحل بتاع الكل وينزوي على الكل، قد يكون فحل أو اثنين أو ثلاث. حتى إن الجماعة الشافعية جم في مسألة، نفترض رجل من الناس يمتلك من الماشية أو من المعيز إناث، والثاني يمتلك ذكور، وشيء طبيعي ان الفحل يكون من الايه؟ من الذكور، فهذا متميز انه لفلان، ولكنه لا ينظر إلى المسألة كهذا، فالخلفة قائمة، وعلى ذلك فإن هذا الشرط لا يؤثر إطلاقا في فصل الأغنام وفي فصل الخلفة يا جماعة، اختلاط الأموال، على الرغم أن هذا مميز لفلان، ولكنه ينظر في المسألة أنه لا يتعلق بأغنام بعينها، ولكنه في كل الأغنام. بصوا بقى الدليل إيه. الخليصان مهما اجتمع في الفحل والحوض والراعي، في بعض الروايات يا جماعة الرعي من غير الألف، يعني هنا حتى تكون الخلطة الحديث وضح أنه ما يجتمع في الفحل وفي الحوض، يعني المكان اللي بيشربوا منه، والراعي، وفي بعض الروايات اللي يا جماعة الرعي. هذا الحديث خرجه الدارقطني وإسناده ضعيف في سنده ابن لهيعة، يعني سبب الضعف مين يا جماعة؟ ابن لهيعة. طبعا الحديث دوت حديث سعد بن أبي وقاص، يرويه سعد عن النبي صلى الله عليه وسلم، وفي سنده ابن لهيعة. وابن لهيعة عارفين قصته يا جماعة، انه كان اصلا من العلماء، وكان يحدث من كتاب، يحدث من كتبه، فلما احترقت اختلط، لما احترقت بيته احترق والكتب بتاعه احترقت، فحدث من ايه؟ من صدره، فاختلط الرجل، فقبل الاحتراق يقبل حديثه. ورواية العبادلة عنه كعبد الله بن المبارك، عبد الله بن وهب وغيره، فقبل الاختلاط يقبل حديثه، وبعد الاختلاط إن انفرد بحديث كان ضعيف. وأحمد شاكر الحقيقة يحسن حديثه، وحديثه إنما يستخدم في الشواهد والمتابعات، يعني حديث ابن لهيعة يستخدم في الشواهد والمتابعات. إذن الضعف هنا سبب اختلاط الراوي لإيه؟ ها؟ لحرق كتبه، ومع كونه ضعيف إلا أنه يعني أخذ به أهل العلم، الحديث على أنه ضعيف إلا أن أهل العلم أخذوا بهذا الحديث. والمراد بالفحل الجنس، يعني إيه؟ جنس الفحل سواء كان في إبل أو بقر أو غنم إلى غيره. والشرط أن تكون مرسلة بين الماشية، يعني مطلقة في الماشية يقع عليها جميعا، ولا يختص واحد، لا يختص واحد بفحل، سواء كانت الفحول مشتركة أو لأحد أحدهما أو مستعارة. يعني إحنا عندنا يا جماعة فحل واحد أو خمسة، ودول كانوا لواحد أو كانوا مشتركين أو كنا مستعيرينهم علشان الغنم، فلا يختص أحد الشركاء بهذا الفحل لغنمه دون الآخر، يعني يترك هذا الفحل في الإيه يا جماعة؟ في الغنم كله. الشرط الخامس الاتحاد في المشرب، يعني في الأماكن التي يشرب منها الإيه يا جماعة؟ الغنم أو الماشي أو البقر إلى غيره، ويقال له المشرب بأن تشرب الماشية، معناها تشرب الماشية من نهر أو عين أو بئر أو حوض أو مياه متعددة، بحيث لا تختص غنم أحد من الشركاء بالشرب من موضع دون غيرهم. يعني اتحاد المشرب معناه ان الاغنام جميعا تتساوى في الشرب من اي مكان. المشرب ويقال له عندك ايه؟ المشرع. والكتاب اللي عندكم يا جماعة بالعين. نعم. هو لابد ان يبقى فيه تغير. يعني يقال له المشرع ماشي. نرجع للنسخة القديمة عشان نطبع في الكلمة. نعم. وقال في التتمة: ويشترط الاتحاد في الموضع الذي تجتمع فيه للسقيا والموضع التي تتنحى إليه إذا شربت ليشرب غيرها. طيب السادس: الاتحاد في الحالب. حالب الشخص اللي بيحلب. وهذا ليس بشرط. تكتب هنا في وجهين. الوجه الاول قال ان ده شرط، والوجه الثاني قال انه ليس بشرط. سبب الاختلاف الحديث يا جماعة. حديث سعد. حديث سعد قياسا عليه. طيب يبقى هنا الاتحاد في الحالب وهذا ليس بشرط، وده الصحيح يا جماعة من الوجهين. تقول أصح الوجهين. وكذا لا يشترط اتحاد الإناء الذي تحلب فيه. برضو هتقول لي وجهين وهذا هو الأصح. ولا خلط اللبن. برضو هتقول لي وجهين وهذا هو الأصح. ولا نية الخلط على الصحيح. ولا نية الخلط برضو وجهين هذا هو الأصح. قال على الصحيح المنصوص في الأربعة. يبقى في الأربع مسائل اللي احنا اتكلمنا عنه: الاتحاد واتحاد الإناء وخلط اللبن ونية الخلط. الأربع مسائل. والسابع: الاتحاد في الحلب. في الحلب بفتح اللام. الحلب وهو موضع الحلب، المكان اللي تحلب فيه. وحكي إسكانها يعني الحلب بإسكان اللام يعني. وهذا هو الصحيح المنصوص والله أعلم. يبقى احنا قلنا ان الشروط في منها اتفق عليها الشافعية، وهناك شروط اختلف فيها الشافعية. وهو بعد ان انتهى من الشروط المتفق عليها بدأ يروح للأربعة التي حدث فيها الايه يا جماعة الخلاف. الخلاف. نعم. احنا قلنا الضعف ضعف غير شديد بسبب الضبط وليس بسبب اتهام الراوي. فعشان كده يعني قد يكون الحديث ضعيف ولكن يعتمد ويأخذ به ايه الفقهاء. تؤخذ بالقياس. ما دي الأدلة العقلية. يعني عندنا مثلا بالنسبة لشرط خلط اللبن. خلط اللبن قلنا وجهين، والصحيح انه لا يشترط، ليس بشرط. ليه؟ لأن اللبن أنا دلوقتي عندي 6-7 بقرات بينزلوا لبن، والتاني عنده مثلا زيهم 6، فهل الستة بتوعي بينزلوا لبن قد الستة بتوعك؟ أبدا. ممكن بقرة واحدة بتنزل قد 2 من البقر. إذا عدم المساواة في هذه كمية اللبن المحلوبة تجعل أن هناك فرق بين اللبن بتاعي واللبن بتاعك. فلو وضعناهم وخلقناهم وبعناهم هذا فيه نوع من أنواع الإجحاف. البقر بتاعي نزل 20 كيلو بتاعك نزل 15، فالخمسة الفرق دول بتوعي أنا مش بتوعك أنت. عشان كده رجح أو رجح الوجه الثاني بعدم اشتراط الخلق. ليه؟ لوجود هذا الفرق. الفرق ده اللي انت هتقبضه على أي أساس؟ هذا مال لا بد له من معاوضة. ايه العوض اللي انت قدمته؟ مفيش. انا بقدم سلعة وباخد مال، طب انت ما قدمت السلعة تاخد مال ازاي؟ وليس الامر على وجه الهبة، ده بيع وشراء. لذلك لم يشترطوا الايه؟ الخلطة، او لم يشترطوا خلط اللبن. فعشان كده بالنسبة لموضوع الحلب بالذات، الحلب واحد، الرجل الذي يقوم على الحلب واحد او اثنين، خلاص الاثنين بيعملوا من غير تمييز، بس بنحلب بقر الاولاني وبعدين نحلب بقر الثاني، هذا هو الايه؟ الاصل في المسألة، من غير ان يخلق اللبن. نعم. لا، الشرط ده هو، بصوا يا جماعة، الوجه اللي قال يشترط الخلطة قال لك الله، ده احنا بنقيسها على اجتماع المسافرين. احنا عندنا لو قافلة ماشية وحياكله، ده بيجيب اللقمتين اللي معاه وده يجيب اللقمتين اللي معاه وده يجيب اللقمتين اللي معاه ويتحطوا قدامنا كلنا وبناكل. ممكن يبقى انا زايد لقمة، لما نيجي ناكل انا بطني اوسع من بطنك، باكل 4 ترغيفة انت بتاكل رغيف، خدت بالك؟ فهذا التفاوت قاسوا عليه المسألة، قالوا هذه المسألة تلحق بهذا قياس. خلي بالك ده بقى جد. يبقى الوجه الاول الذي قال باشتراط خلط اللبن، قال هذا يقاس على حال المسافرين اذا وضعوا الطعام لكل امامهم واكلوا، فربما تفاوت الآكل هذا من هذا، وهو أمر جائز كما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم وغيره. ورد في رحلات النبي لهم كانوا بيحطوا الأكل كلهم ليأكل، مش كده؟ اترد عليهم قال لهم إيه؟ هذا قياس مع الفارق، لأن الأكل لا أكل، إنما ده لبن هيتباع ويجيب إيه؟ ويجيب فلوس، خلاص؟ فالعلة هنا غير مشتركة في الاثنين، وعلى ذلك قياس مع الفارق، فتبقى الجهالة ويبقى الظلم ويبقى التعدي. لذلك قالوا في المسألة دي على وجه التعديل يا جماعة، ها، بعدم اشتراط خلط اللبن. عامل زي ايه؟ عندنا نوع من الشركات قبله أهل العلم ورده الشافعي. أنا وإنت عملنا مشروع بآلة، وانت بتيجي تقف، انا ظلمتك بقى، سبتك في الادارة بتاعتنا، احنا الاثنين، انا اشتغلت وانت اشتغلت، بس انت اشتغلت اكتر مني. هل معنى ذلك اننا نقسم الارباح مع بعض بالتساوي؟ ان فعلنا ذلك كان فيه غبن لواحد من الطرفين، خلاص؟ فهذا المال الذي دخله مقابل عمل فيه جهالة، انا اشتغلت 10 ساعات انت اشتغلت 8 9 11 12، هذا الخلط ادى الى ان هذا المال لا يقسم بالسوية، والا حدث الظلم وحدث الغبن. عشان كده هذه الشركة رد في الشافعية، لم يقبلوه، خلافا لجمهور العلم الذين تغافلوا عن هذا الشيء اليسير. قصوا طبعا عندنا مسائل الشارع اعتمدها مع كونها فيها جهالة. موضوع يا جماعة زي ما احنا قلنا قبل كده، التقدير اللي هو الخرق، ان انا بدخل على جنينة فيها عنب او فيها تمر واقول والله ان دي فيها 1000 كيلو، مش كده؟ هذا التقدير معتمد عندنا في اخراج الزكاة، ومعتمد في البيع لوجود الحديث بذلك، وجود الاحاديث بذلك. وهذا نوع من أنواع الجهالة ولكنها اليسير، لأن الذي يقوم بالتقدير خبير، كما فعل عبد الله بن رواحة في التمر بتاع خيبر. فهذه الجهالة اليسيرة يعفى عنها. لذلك الجمهور اعتبر موضوع الشركة اللي احنا قلنا عنها صحيحة، حتى وإن وجد بعض الجهالة، لأن الجهالة اليسيرة تقبل أحيانا كما تقبل في الخرس وغيره. خلط اللبن يأخذ نفس الحكم، لو في تسامح خلاص يا جماعة احنا متسامحين في الأمر، قد يكون الأمر يسير. إنما أنا قلت لا لبني، وانت تقول لبنك، فهذا أمر لا يشترط فيه الخلط. نعم نعم الشيخ طب. نعم أصل الخلطة أصلاً كانت مشرفة إن هم الاثنين هيحيطوا معلمة والناتج أو الريع الخارج أي ريع يا مولانا؟ أي ريع؟ ده بيأكلوا مع بعض ويشربوا مع بعض وكأنهم مال واحد، كأنه مال واحد. طيب لو اشترط المادة أنه كأنه مال واحد إذا كان يخصم بالفوية، وإلا كان قول أبي حنيفة أنه عندما في ترتيب الأنصبة أنه كل واحد يقاس على أنه مال منفرد، هذا أفضل. بص يا مولانا، اختلاط المال مقبول بالحديث بالدليل. لو لم يوجد هذا الدليل لقلنا بقول أبي حنيفة، لأن هنا في جزء من الجهالة في المال خلاص. إنما المسألة بتاعتنا لا نص فيها. فبعض من قال بالقياس ردها إلى حال اجتماع المال في إيه يا جماعة؟ اجتماع الأكل عند السفر، فاعترض على هذا القياس وأبقوا الأمر على القواعد العامة. أنا لي 20 كيلو، أنت لي 5، وهذا الذي رجح من الوجهين. إنما الاختلاط، اختلاط المال، فيه نص عن النبي صلى الله عليه وسلم. إيه نصك يا مولانا؟ لا يبغي من باب إيه يا عم الحاج؟ باب الظل. أنا باخد التخينة وأنت تديك رفيعة. لا ياخد حق اللبن. يعني قد يكون هذا دليل لا أعرف. ودي من اللي احنا قلنا النصوص العامة، نصوص العامة. طبعا الشيخ دليل أبي حنيفة شيخ النهارده احنا هنذكر القول، لأن احنا هنا في مجلس شافعي. هنذكر القول لما نبقى في نار في مجلس فقه مقارن، نذكر الدليل والاعتراف. كان هو أكبر بالعقل. ماليش دعوة بالعقل، وجود نص يا مولانا. وجود نص يا مولانا. خلينا مع الجماعة دول. وصلنا لغاية فين؟ خلصنا ديت. واعلم انه يشترط مع ما ذكرنا من شروط بتاعة الخلطة كون المجموع نصابا، يعني الغنم بتاعك والغنم بتاعي يشترط بمجموعهم يبلغوا اللي هي معها النصاب. فلو ملك زيد 20 وآخر 20 وخلطا الملين يا جماعة، وبقى لأحدهما شاة بلا خلطة فلا زكاة أصلا. يعني حضرتك عندك 20 وانا عندي 20، انت قلت لي هخلط ال20 بتوعي، انا قلت لك هخلط 19 بس. هخلط كام؟ 19 فقط، وحابقي شاه من غير خلطة. يبقى معنى ذلك ان الاجمالي الشياه كام؟ 39، فلا زكاة اصلا. مفهوم العبارة دي يا جماعة؟ العبارة هنا في غموض شوي. فاحنا بنوضح، زيد عنده 20 وعمر عنده 20 وخلط، يعني خلطوا 20 و20، وبقى لأحدهما شاه بلا خلطة، يعني ده اداله 19 بس، وخلى واحدة في البيت شالها من الخلطة، بقى العدد 39، فلا زكاة أصلا. ويشترط أيضا أن يكون الخليطان من أهل الزكاة، يعني ايه؟ فلو كان احدهما ذميا او مكاتبا يعني عبد فلا زكاة عليه اصلا. العبد ده مش هيطلع زكاة والذمي برضه ما بيطلعش زكاة، يبقى لا اثر للخلطة، بل ان كان نصيب المسلم الحر نصابا زكاة زكاة الانفراد. يعني اذا كان ماله يبلغ النصاب هيطلع، ما كانش يبقى لا زكاة ولا عبرة بالخلطة، وان كان المال قد بلغ النصاب ولكن واحد منهم ليس من اهل الزكاة. وإلا فلا شيء عليه، يعني لو ماله كان دون النصاب فلا شيء عليه. ويشترط أيضا دوام الخلطة في جميع السنة. إحنا بدأنا المشروع في يناير، بدأنا المشروع في المحرم، واستمرت الخلطة لمحرم الجاي انطلع. حصل إن إحنا فرقنا في نص المدة، أنت خدت حاجتك وأنا خدت حاجتي، يبقى يسقط الايه؟ الحول. فلو فرقا في شيء من ذلك تنقطع الخلطة وان كان يسيرا. يعني قمنا قلت لك لا يا عم تعالى بقى كل واحد ياخد حقه، انت خدت حاجاتك وانا خدت حاجاتي، بعد شهر او شهرين اتصالحنا تاني ورجعنا الحاجة زي ما كانت، فهنا ينقطع الحول الاول ونبدأ حول جديد بعد الاجتماع. نعم لو وقع استثناء للقاعدة دي بقى، نعم هنا استثناء يا جماعة، نعم لو وقع التفريق اليسير بلا قصد فلا يؤثر ويقع ذلك مغتفرا. يعني حصل تفريق ان انا نيمت كل غنم في حتة منفصلة عن التانية، يبقى شرط الخلطة فقط، ولكن هذا الامر غير يعني كان يسيرا ليلة نصف ليلة، يبقى لا عبرة بذلك. نعم لو اطلع عليه يعني عرف ذلك الشريكين، عرف ذلك الشريكان، عرفوا الحكاية دي فأقره على ذلك. نعم لو اطلع عليه فأقره على ذلك ارتفعت الخلطة. يعني جمر المراعي بالليل، الراعي راح منيم دول هنا ومنيم دول في حتة تانية، وراح قال لهم يا جماعة حصل مني كذا، فأقروه على ذلك سقطت الخلطة. ولكن إذا جهل ما عرفوش وانتهى الموضوع وتاني يوم راح لامم نفسه ورجعهم تاني الى مكان المبيت او الى مكان المياه، اتحاد الاماكن المياه، اتحاد المراعي، اتحاد الحالب، اتحاد مش عارف كل هذه الشروط المتفق عليها، يبقى لا حرج لان الامر وقع من غير علمه. ولكن لو وقع ثم بلغهم واقروه فالخلصة مالها يا جماعة؟ الشركة دي انتهت خلاص، انتهت. طيب واعلم ان الخلطة تؤثر في المواشي بلا خلاف. الخلطة يا جماعة تؤثر في المواشي بلا خلاف. ليه يا جماعة؟ بلا خلاف في المذهب، وإلا فعند أبي حنيفة يا جماعة خلاف، لأن في الثمار والزروع والنقدين يعني الذهب والفضة وأموال التجارة، يعني هل الخلطة تتعدى حدود الحيوان أو الماشية إلى غيرها من الثمار والزروع والنقود وأموال التجارة إلى غيره؟ فيه قولان، اكتب لي بقى في أي حتة عندك. القديم لا تتعدى المواشي حيوان يعني، لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم الخليصان ما اجتمع على الحوض والفحل والراعي. الاسم بتاعنا اللي احنا قلنا فيه بعض. فقصر القديم الخلفة على الحيوان بس، الجديد الخلفة تتعدى الحيوان إلى غيره، لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: لا يجمع بين متفرق ولا يفرق بين مجتمع. والحديث عام في كل أنواع المال الذي يمكن أن يجتمع، يمكن نحن نجمعه يا جماعة. طيب نرجع تاني للشيخ، بيقول فيه قولان يعني قديم وجديد، أصحهما نعم يعني الجديد، لأن الاتفاق الحاصل في الماشية يحصل أيضا في هذه الأنواع لعموم قوله تعالى: لا يفرق بين مجتمع بين مجتمع. طيب هنا في خطأ، الرجل بيقول فيه قولان أصحهما، هل في قول الشافعي نقول صحيح؟ نقول أظهر، مش كده؟ أولا النووي ما قالش أصحهما، قال الصحيح منهما، يعني الجديد صحيح، يبقى القديم إيه؟ ضعيف. وفي قول الشافعي يقول إيه بقى؟ ها؟ المشهور، خلي بالك، يبقى تكتب فوق أصحهما المشهور، المشهور يبقى عكس المشهور الغريب يعني الضعيف. ما هو ده هقول لك، هذا احنا دلوقتي بنقول من بعد النووي، ده الاصطلاح بتاع المتأخرين كلهم. قبل النووي هذا خلاف بين النووي، مش خلاف يعني خلاف قائم من اهل العلم، فنرى الغزالي وتبعه في ذلك البيضاوي وبعض الخراسانيين احيانا يقولوا على اقوال الشافعيه اقوال الشافعي صحيح، صحيح واصح، ويقول على قول اصحاب الوجوه الاظهر والمشهور، خلاص. ولكن انتقل الامر بالنسبه للمتاخرين الى اصطلاحات مين؟ النووي الذي ذكرها في المجموع، وذكرها ايضا في منهج الطالبين، وذكرها في ذكرها في معظم الكتب بتاعته. فاعتمد المتاخرون هذه الاصطلاحات التي وضحها النووي، يبقى الصحيح والاصح في الوجوه والايه والاظهر والمشهور والطرق والمذهب والنص، هي اقوال اللي يا جماعه الشافعي. يبقى والحديث، طبعا الحديث وهو يتناول هذه الانواع، يقصد بهذه الانواع يا جماعه الزروع، الثمار، النقود، اموال التجاره، فيشترط فيه المعشرات. انت عندك يا جماعة الزروع والثمار ان كانت تسقى بماء السماء ففيها الايه؟ العش، فدي الكلام ده. واما اذا سقيت بالآلة بالكلفة، ناس بتجيب جراد المية وتسقي الارض، ما كان بتطلع مية من بطن الارض، ففيها نصف الايه؟ العش، ففيها نصف العش. يبقى تكتب لي فوق الكلمة دي الثمار والزروع. فيشترط في الثمار والزروع اتحاد الناطور والأذكار. مين دول يا جماعة؟ قال لك وهو الفلاح والعمال والملقح واللقاء اللقاح. يعني ايه الملقح ده؟ بعض الشجر زي النفس بيطلعوا يجيبوا حبوب اللقاح وينقلوها من شجرة الى شجرة اللي هو التلقيح، يفعل به هذا اللي كانوا يفعلون ذلك على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، قال انتم اعلم بشؤون الدنيا. واما الثاني فهو الذي يقوم بلقط او باخذ او باستئصال الاعشاب الضاره الى غير ذلك من الامور. واتحاد النهر والجرين وهو البيدر، يعني اللي هي الادوات اللي تستخدم لرفع الماء، وفي غير ذلك يعني خلصنا الزروع والثمار، هندخل على النقود وندخل على اموال التجاره. اتحاد الحانوت اللي هو الدكان اللي بنبيع فيه، والحارس والميزان والوزان الرجل اللي بيقود بالوزن، والناقد اللي هو اللي بيحاسب، والمنادي والمتقاضي. قال البنبنيدي والجمال، لو في حاجة بتروح زي العربيات دلوقتي. قاله النووي في شرح المهذب. يبقى ده بالنسبة يا جماعة لأموال التجارة. وإن كان في الدراهم ولكل واحد كيس فيتحد في الصندوق، عاملة زي ايه؟ تنجي فيصل بيطلع الزكاة على المال، بيجي يقول لك ايه من هنا من الحتة دي، انت بتحط لي 10,000 وانت بتحط 15,000 وانت بتحط 1,000، فهذا مال خلطة، وعلى ذلك يأتي البنك ويطلع على هذا المال زكاة. من شروط البنك ان يقوم باستخراج الزكاة من اجمالي المال المودع بناء على هذا. وفي امتعة التجارة ان يكون يعني مال ده ومال ده في مخزن واحد ولم يتميز احدهما على الاخر في شيء مما سبق، وحينئذ تثبت الخلفة والله اعلم. يبقى عند الشافعية الخلفة مش في الحيوان بس، الثمار وفي الزروع وفي الأموال وفي التجارة وفي السلع وفي كل الأشياء التي يستخرج منها يا جماعة الزكاة والله أعلم. قول هذا هو المذهب مولانا. احنا بنطلع بناخد زكاة من الاراضي، انما مش معنى ذلك ان احنا بنقسم. مش الاسم يا جماعة، فانت تاخد لبنك تبيع بقى، فهي الارض نفس النظام بنطلع زكاة منها، انما بنقسمش بالسوية. في فرق عندك في الدماغ بين ان احنا تجارة بنقسم بالسوية، لا لان عندي 20 فدان وانت عندك 20 فدان، عملناهم مع بعض وبدأنا مية واحدة عمال مع بعض إلى غير، خلاص كده ثماري متميز وثمارك متميز. ولكن عندما نأخذ الزكاة نأخذ على إجمالي الثمار بتاع الاثنين، لأن فيه هنا خلطة، إنما خلطة مع التمييز. زي أخينا اللي هو بتاع الجوار، أنا عندي 20 بس أنا عارفه، نهار ما نقول يلا كل واحد لحاله ياخد 20 بتوع وامشي، فلا يشترط ان انا ابيع وقت معاك من النص، دي غير دي امور التجاره. انما الزراعه لا، انا عندي 20 نخله وانت عندك 20 نخله، ولكن الاعمال في خدمه النخل ده اعمال واحده، ميه واحده، مزارع واحد، عامل واحد الى غيره، فاخذ الزكاه على 20 كلهم. اما الثمار بتاع دي والثمار بتاع دي كل واحد ثمار. فايدة الخلطة ان احنا ناخد زكاة على اجمالي التجارة، دي حاجة تانية. انما الاراضي والثمار دي حاجة، لان انت عندك عقود اسمها عقود مزارع، مش كده؟ عقود مزارع ان انا اجيب واحد اقول له زرع لي الارض دي والصالح هيبقى مناصفة، غير دي خالص، ما بتكلمش عن النقطه دي خالص، انا بتكلم عن حاجه ثانيه. المال الاثنين، ولكن هذا المال اما انه مختلط اختلاط تام، يعني الارض بتاعتنا احنا الاثنين، ابويا سايب لي 10 فدادين بيتزرعوا والراعي واحد واوى الى اخره، يبقى ده ثمار بيتقسم منصفر او حسب نصيب الانظمه المواريث. انما ده انا ليا ارض وانت ليك ارض مجاورين، انت ليك فدان وانا ليا فدان مع بعض لاسقين، فبدل ما اشتغل لوحدي وانت تشتغل لوحدك قلنا لا التكلفه واحده ونبقى نقسمها بالنص. فهذا لا يترتب عليه ان انا اقسم المحصول لوحدي، انت ليك ارضك المحدده وانتجك وانا لي ارض المحدده اخذ فيها، ولكن محاسبه الزكاه تكون كانها ايه مال واحد. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم، السلام عليكم ورحمه الله. نعم. فما من شيء